واضح. فإذا كانت السنن يتلوها نبي أمي على أميين فأغمضوا واتبعوا. أول من قاس برأيه وعقله إبليس. عرض الله لخلقين، أحدهما ملك والأخير جن، تعرفوا قصة آدم. فعرض للملائكة خلقا من طين، من صلصال، من حمأ مسنون. سلوا كل علماء اللسان، ما في هذه النعوت الثلاث مكرمة لآدم؟ صلصال من حمأ مسنون. لو أراد أن يكرمه كما ظننتم لخلقه من نور، أو خلقه من ذهب، أو خلقه من لؤلؤ. حتى عرض هذا على ملك وعلى شيطان، فقال اسجدوا له. فقال الملك اسمع، سجد الملائكة كلهم أجمعون. أليس في الملائكة مجتهدون؟ أليس فيهم من يقيس؟ أليس فيهم من يرى الرأي بعقله؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، اسمع، لخلق من طين. قالوا من قبل لهذا الخلق أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني هذا المخلوق خلاف هذا كله. ثم نسجد له؟ قال الله أسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أما الذي لم يسجد ما باله؟ اسمع، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال أنا خير منه. فجاء الأمر من الله فرده الهالك الخبيث الرجيم برأيه، وجاء الأمر من رسول الله فرده الناس بآرائهم وعقولهم. السنن بينة مبينة، النبي أمي مبين، ما مات حتى استبان الدين فوق عين الشمس، وأبين ما بان ما يستحي اليهود أن يفعلوا. اليهود يعظمون ويكرمون دماءهم ولا يقبلون أن يقتل يهودي يهودية، ولا لا يا أخوانا؟ أما المسلمون يقتل بعضهم بعضا يرجون مرضاة الله.